بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنيات تبرك بسادات إنما الأعمال بالنيات والنيات تبرك بسادات وقلبك على سادات أموات تفكيل رادي عليهم كسمات وقلبك على سادات أموات تفكيل رادي عليهم كسمات وقلبك على سادات أموات تفكيل رادي عليهم كسمات أبكي علي وارجو في البكاء غدا رضوان من في غاب من حلات يا ألف نفسي على فقد الأكابر غاب لرب دعاهم للعلوات تبكي ليالي علي وشعارها مثل عزي بوجه والخدوات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل لهم ربا دمينات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل لهم ربا دمينات كانوا يعودون ترك الورد ما سبا من الحلال من أسباب المصيبات كانوا يسالين أرخص ترسالك خامسرا لإحياء الدجنات باوف دولا بذكر الله خالقهم فنوما في ليل باوف المناجات تجفى المداجع في ليل الجراب وما ناسينا سلمى والليلى بالمزارات ناسينا سلمى والليلى بالمزارات فايزما مرزب ليلى بما جدها أنا تولوا إلى المولى بتاعاتي يسونا ليلى وسودا في قيامها مستنسين بأسكار ويأتي حديثهم ذكر مخنا في انتمد لا ذكر هند واللمنا في المقارات خوم بأسليات آداءهم خارا حتى علوا بالمسايا والكرامات أركان بيت جميع الخوم أربعة بيوسس بنيان الولايات سمت وجوه تبيل بندوشار ووصلة أنتيوخ من إشارات خوم تريخة تكفي المريد أسن من المريد وأنواع الخرورات تريخ خصد وجه الله دون ما الوصال التي تنفيرونات من توبة خدمة خوف رجاء معه إكشار مسلم دواما بالخنات وزود في كل فان بعد ورا ما توكل صبر كل ساعات جاد نفس وشكر بالخدائر ترك التفات إلى أهل البريات تريق عصة جاءت لوازم لا بد من هال أربع من إرادات لا بد من هال أربع من إرادات فخمسة وهو ما يفدي إلى سفر من عدليل كشيخ زي فتوات وزاد وهو تخا من عاسل أبوما وهو المدى الذي في النجاسات من عاسراج بذكر الله جل وعلا. Milasiraju bisikrilai jallara milanataya bihimmatil aliyat milanukazu biajizil wal isamulada ali tariqati حزم من أقيغاتي ومن لوازم من أجواء بدل ويشريم في بل وخات ورخة ويقوان لوم ممن ما الوفاء بصدق في القوات والكل من جملة سادات سور تبين يكفي المريد مريدا ذا خوايات يكفي المريد مريدا ذا خوايات كل من الخوف شيخ وعالم ورئون منهم رب بأزكار ورات منهم مرق بهال وهدى أبدا منهم رب مرق من شارات كل خبير بأدواء الخلاب معان يكفي المريدين أنواع شقات كل كريم تقي زودا وسخا يمدي نسية في كل البريات يموى بتقوى هسوس النفس جملتها يغيي علوم من المولى سنيات يبدي تاريخة أهل الله واديات للمتدين جميعا بالفيودات كل واهمة يرخي هبدا إلى سيس مويس بالفتوات يرى الخفايا بين القلب زائرة كما يزايد ما تات نكيات يرى الخفايا بين القلب زائرة كما يزايد ما تات نكيات يا ويديان كدوي زمزي اي سنا يخسب يا كل شخص جسنارات يخيب عن كل كون للمكون نساء نور نسيم وسر من خيوبات نور نسيم وسر من خيوبات يا معان الخير رينا الخجد النسوى ما والمخاسرين هنسوا بالنجاسات أولئك الخوم لا يخسى جنيسهم إذ يكسبون المريدين سعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب الوديات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب الوديات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب الوديات نالوا بغفل رسول المصطفى رتبا سلام عليه الذي يعطي المسيحات نالوا بغفل الذي جعل الأمين بي هلي من سراتي كل سياماتي من المناخب ما لا يتوي خلق ولا لسان بخت الوكايات من لا تبور في علم شريعة ما علم نقيقة من قبل ريادات إزرداد ما الإرشاد قبله ما من جالبات خرور ما شقات من أتوقف عن قول وعن عمل حتى يروا سيئا بشهاداتي من أتلزم خوف لا يمالك حال البدايات ما لنياتي حال البدايات ما لنياتي حال البدايات ما لنياتي هل البدايات ما قال النهايات إذ في البدايات خوف زنب يسجر وفي نهايات إجلال جلالات من أتلسم هد من نفس دون ريال من كوني آزات مكر والخيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساخ كل ما وأنهم لم يليقوا بالإجابات من أطلسهم صبر للإله على جر الموسى جميعا والمصيبات كانوا إسانا بهم من ناويم درر تبوين اللي من كز الخطيات كانوا إسانا بهم من ناويم درر تبوين اللي من كز الخطيات ومن مناقبهم رلوان ربهم هلهم الدار حسن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بعدا خوف الفدوات في أول الخيامات من أتود للقهار مالك وسدك وسود ما تطير يا فاتي من التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإناء شكاياتي العلم سيمة والحلم ديدن دون الدواوي وإنكار المقامات أين لا فقدي سادات تريخة مصطفى خير البريات سلام لي ما تسليم مرسل بالله وسابي من فاز بجناتي صلى عليه ما تسليمي باغسوا أسقى سرات بأنك فان خرورات صلى عليه ما تسليمي خالقوا بالله وسابي من أزار وتياتي صلى عليه ما تسليم مالك أزكى صلاة أزكى صلاة أزكى صلاة بيا نبي الفتوات صلى عليه ما تسليم رازق بلال وسابي من دانو بتواتي صلى عليه ما تسليم مكرم أزكى صلاة بيا نبي الكرات صلى عليه بتسليم المسود بالله وسب من نال العنايات صلى عليه بتسليم المصرف أزكى صلاة أزكى صلاة أزكى صلاة بيا نبي الكسوفات صلى وسلم من في الجار خدموا علي بلالي تعداد الخليخات صلى علي ما تسليمي رافع أزكى صلاة بأن ارتفاعات أين لا فقدي سادات الذين ودوا بما ودوا من زخيرات عجيبات على المخدمي في الدارين قدوتي صلاة راد دواء للمقارات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاء كل خمات على المشفع يوم العصي في الكرماء صلاة سيف صفاء من دسيسات على الذي فتنوا لا ينتهي أبدا صلاة واد أداء الاستقامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مخل جزاء خير خيرات هل يبقى صلاة بسلام في آل الخري ترى كل أخواتي على سابتي وساداتي كل ما ردوان رب الردي وسماواتي على سابتي وساداتي كل ما ردوان رب الردي وسماواتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذا سلم رسول في ثناء على نبي رسول على من علي ولست صديق له كل وام هدايا مديح على من علي ولست صديق له كل وام هدايا مديح على من علي ولست صديق له كل وام هدايا مديح صلاة تعزي سلام علني بآل وساب وكل النسيح هدي موسنان على المرتجع وسلى عليه صلاة النسوح فإني أسلي عليه هنا بآل وساب وكل سليح إلهي فسلي بخير انتهى على المصطفى ذي المحيا سبيح إلهي فسلي على نجاح محبا محبا صبرا صفوه إلهي فسلي على من بدا تقيا نقيا رئيس الرجوح إلهي فسلي على من بدا مطيعا متاعا لرشد جنون إلهي فسلي على من دون ببر وماء لكل خبير صلاة تكوف البلاء وردا تجر من لا تسب مسوم صلاة تراخي لنيل الهدى تخوي الخال بعقد سيء صلاة تجود بخير منن يزول بها عيب نفس وروح صلاة تريني ولا وجوا عيانا ليسفي خلب الجريح صلاة تربي المسن الذي دعاه اللعين لشيء مطيع صرفت لساني وخلبي معا إلى المنتخى من خير فتوم إلى المصطفى المنتخى المتبع عنيت الكريم سفيع النسيم هو المعتمى المكتفي المكتفى به والوكيل الأجير الرب مربا مربي الرسول النبي نجي الإله الكليم الفسيح جميل المؤايا زكي الحجاب مبر موازن لكل تريح جميل المؤايا زكي الحجاب مبر موازن لكل تريح زعيم بكاس في الكراب الذي يلوز بليتخي دنو حرام على من هداه أبا دخول جنان دخيلا تريه ومن لم يلين ناجه ينتظر بخل سقيل ونار لفوه تفونا على خيرنا بالعلا إسم المصطفى خطفى بالرجوع الدمام تداء لبار الندى يزيلي الوفاة نال رب الدماء صناء الذي خاروا سجايا الكرام بفضل المنوم فلا ينبغي أن يفازك بمدح جيب لخير سما فمدح النبي الكريم الولي يكوف العناء الرد والفدوم يوسف في فعاد الولزة ويجلى صدى سلم تم مدات الأنبياء الكريم سخي وأرجو بدر لتو همت إلى النسيجراني إلى خدمة المتبز الفتو همت إلى حمد يفي بخير مزيد على موتي همت إلى النسيجراني إلى خدمة المتفازي سمو حمدت إلهي بذكر اللواء على جات قلب لحب النزيك لحب الرسول النزي سامدا وسلي عليه بمدى الملي فكن سيد للخديم الدني شفيعا ليوم العنا والكل عليك سلام النسيئات خي لدي ختاما بفوز يريم عليك سلام النسيئات خي لدي ختاما بفوز يريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقام قدبانيته وكونه قطب الزمان ومبايعة أرباب الترائخ الأربعة كالخادرية والتيانية والسازلية ودبخاخية لدي مخدم لاديو كدب الحاجي مالو بوليك شيخ كمتشوان لبيك مبارنا لدي مخدم لاديو كدب الحاجي مالو بوليك شيخ كمتشوان nani la bay kamba na dilen yegal ki ma fi gis te ki ma gis ku ko fi gis tandul ak mom ku ko gis gunu fi ma saful kharam ni ngeen mala ki ma fi gis sangu jamono la fi gis dalin di and ki ma gis bu kenn deggu mo turam cheikh sama jaar mayla Cheikh sama jaar mayna Cheikh sama jaar mayna Cheikh sama jaar mayna Cheikh sama jaar mayna Cheikh Siouf Ahmad ki monu tekkal Ahmad tadi fi kany Muhammad ba mu dugal ko bir kërëm tampel ko tampem ngërëmam niko xoss ci biiru xolam digal ko waati digalam fal ko ci gawl lanu palam niko yeked wané ñi xam ak ñi xamul dal diko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi seen kanam dundu ngi gor ci asaman suusi di rek pays diwan sañ señu la xubbu sama falu andaki dagam rijali khaybin dajalo ba melni mari tegalo borom lari tegalo fuñu fi feñ sori lendum xubbu sana ngi bu mat dugla na diye yi mat ku jema gant na ni mot di way taxamtel fu mu jëm hediya ba ma ko jago hediya ba ma ko jago hediya ba ma ko jago ku def ni mo am di ko jago ku ko deful bul ko dogo bayil mo tay mbiram li tahdiya moko mom laaj bëgg wax sa moy borom moko jago du sen morom ne la nga na mu ne kanam cheikh sama jaar maynana jug len taxaw deglu li may wax borom touba ngeen dal di xam borom touba ay borom touba jug len taxaw deglu li may wax borom touba ngeen dal di xam ne borom touba ay borom touba mu len ma tankal ni ngeen cielal ku jog na ni ciel ta bañ di tan xam ngeen xam tay borom touba ba gaña na to ca mom far yes rere nu tax ñu yes ma far jug len ye ngir ñu way touba katan gu targa ca musa ak waqantak jadi so tay jaglel borom touba dabus musa wa majun khafi daratay dun khafi ay dara moñu ñu borom touba wuy jalalon ma chat ma semal taw ya Serigne Massa Mbacke mol bek maw ya wujaya la na char ma semal taw ya Serigne Massa Mbacke mol bek maw ya xuma kuret melni Cheikh Massamba jomal nanar jomal wala fiaramba xuma kuret melni Cheikh Massamba Mbacke jomal nanar jomal wala fiaramba xuma kuret melni Cheikh Massamba jomal nanar jomal wala fiaramba yelentu an yalla ba fi Cheikh Massamba wetal na wa kërëm ñak taramba yelentu an yalla ba fi Cheikh Massamba wetal na Cheikh Ahmadou May taramba subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلنا شيخ الخديم نمبر لك تفلكم